بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة الرابعة من تفسير سورة الحديد. نستهلها بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسل الله رسله بالحجج البينات الواضحات، وأنزل معهم الكتاب بالأحكام والشرائع الذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معهم الميزان إشارة إلى العدل ليتعامل الناس بينهم بالعدل، وأنزل لهم الحديد فيه قوة شديدة ومنافع متعددة للناس ليعلم الله علما ظاهرا للخلق، هذا فضلا عن علمه السابق في الغيب، فإن الله قد سبق علمه بكل شيء وقد كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. من ينصر دينه ورسله بالغيب؟ فالله جل وعلا أرسل رسله بالمعجزات، بالحجج الباهرات، بالدلائل القاطعات البينات، أنزل معهم الكتاب الوحي المعصوم الصادق، الميزان إشارة كما قلنا إلى العدل وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة. هذا كله لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط أي بالحق وبالعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به، طاعتهم فيما أمروا به، الانتهاء عما زجروا عنه، فإن الذي جاءوا به من عند الله هو الحق الذي ليس وراءه إلا الضلال والباطل. وقد قال ربي جل جلاله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، جعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده وحاربه وفتن أصحابه ودعاته وقعد لهم كل مرصد وكل مقعد بعد قيام الحجة عليه. تأملوا في تاريخ السيرة، لقد أقام نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة، توحى إليه السور المكية وكلها حديث عن التوحيد ومكارم الأخلاق، كلها جدال مع المشركين، بيان وإيضاح للتوحيد ومكارم الأخلاق وبينات ودلائل. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بقتال المحاربين المعتدين الصادين عن سبيل الله عز وجل، القاطعين الطريق على الله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، إذا ولاه الله ولاية، إذا مكنه في الأرض قصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومن مصالح المسلمين، أقام فيها ومن خلالها ما يمكن إقامته من الواجبات، واجتنب فيها ما يمكن اجتنابه من المحرمات، إذا فعل هذا لم يؤاخذ بما عجز عنه. فإن تولية الأبرار خير للأمة في الجملة من تولية الفجار. ثم من كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد كما هو الحال الغالب في أزمنتنا هذه، ثم فعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء لأمته ومحبة الخير لها، وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه، لأن التكليف مناطه القدرة، وإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكر الله جل وعلا في هذه السورة، ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط، إما قوله تعالى فيه بأس شديد إشارة إلى آلة الحرب، إشارة إلى الأسلحة، السيوف والحراب والدروع قديما، وآلات الحرب والقتال المعاصرة، ومنافع للناس كالفأس والقدوم وأدوات الصناعة والآلات والأجهزة التي يدخل الحديد في صناعتها، ولا قوام للناس بدونه. ثم قال تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي من كانت نيته في حمل السلاح عندما حمله ورفع السلاح عندما رفعه، هل كانت لله ورسوله أم كانت رياء وحمية وعصبية وليقال إنه بطل وإنه مجاهد، هل رفعها لله جل جلاله نصرة له وإعلاء لكلماته، أم رفعها حمية لعرق أو جنس أو عصبية لقوم أو أرض أو نحوه. الله جل وعلا يميز هذا من ذاك، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، والجهاد الحق الذي يثاب عليه أصحابه يوم القيامة ويرتفعون به إلى أعلى المنازل والدرجات، جهاد من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. أما من دعا إلى عصبية، من قاتل حمية، من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا وإن صلى وصام يا رسول الله، قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، إن الله قوي عزيز، أي قوي ينصر من نصر من غير احتياج منه إلى الناس، فقط شرع الجهاد ليبلو بعضنا ببعض، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. لاحظوا أن هذه الآية تجعل الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط بالعدل. العدل من القيم الإسلامية الأساسية، جاء بها ديننا وجعل إقامة القسط هدف الرسالات السماوية كلها، أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليس هناك تنويه بقيمة العدل أعظم من أن يكون المقصود الأول من إرسال الله رسله وإنزال الله لكتبه، فبالعدل أنزلت الكتب، بالعدل بعثت الرسل، بالعدل قامت السماوات والأرض. وفي تقرير واضح وإعلاء واضح لهذه القيمة يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل مع كل أحد وفي كل أحد صديقا كان أم عدوا. فالعدل في ديننا لا يتأثر بحب ولا بغض، لا بقرب ولا ببعد، لا يفرق بين حسب ونسب، ولا بين جاه ومال، ولا بين مسلم وغير مسلم، بل يتمتع به جميع المقيمين على أرضه من المسلمين وغير المسلمين مهما كان بينهم من مودة أو من شنآن، بل هو قيمة وموقف ثابت يحمله المسلم تجاه أهل الأرض قاطبة. ومن المواقف التي لا تغيب على حضراتكم قصة أسامة بن زيد عندما حاول أن يتوسط لامرأة مخزومية ذات نسب لكي لا تقطع يدها في جريمة سرقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وخطب خطبة بليغة كان مما قاله فيها: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ولا تخفى قصة ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أنه لما أفاء الله خيبر على نبيه صلى الله عليه وسلم أقرهم على أرضهم كما كانوا وجعل خراجها بينه وبينهم، فبعث عبد الله ابن رواحة ليخرصها أي ليقدر الثمر على رؤوس الشجر، فأرادوا أن يقدموا له رشوة، فقال: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق لي، لقد قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، لكن لا يحملني بغضي إياكم على أن أحيث عليكم. ثم قال: قد خرصت 20,000 وسقا من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات الأرض، قد أخذنا. فالعدل في الإسلام ميزان الله على الأرض، به يؤخذ الضعيف حقه وينصف المظلوم ممن ظلمه، ويمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه من أقرب الطرق وأيسرها. وإذا كان الإسلام قد أمر بالعدل مع كل الناس، فقد أمر بالعدل ابتداء مع النفس. ولهذا أمر المؤمن أن يوازن بين حق نفسه وحق ربه وحقوق غيره، ويظهر ذلك حين صدق نبينا صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي عندما قال لأخيه أبي الدرداء الذي جار على حق زوجته بتركها ومداومة صيام النهار وقيام الليل، قال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وأمر الإسلام بالعدل في القول: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. أمر بالعدل في الحكم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر بالعدل في الصلح: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. منذ أن بعث الله نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا، ولم ينزل بعده كتابا إلا في ذريته أو من ذريته. وأيضا الأمر نفسه بالنسبة لخليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم، لم ينزل الله من السماء كتابا، ولم يرسل الله من عنده رسولا، ولا أوحى لبشر من بعده إلا وهو من سلالة خليله إبراهيم، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وعندما قال خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. نعم، إن النبوة والكتاب في ذريته، إن عهد الله في ذريته، لكن لا ينال عهد الله إلا الصالحون الأبرار. فكانت النبوة في ذرية إبراهيم، وكان الكتاب في ذرية إبراهيم، حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى الذي بشر من بعده بمحمد صلى الله عليه عليهما وسلم. فعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، ومحمد آخر أنبياء الله قاطبة إلى العالم قاطبة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أتبعنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا، أي ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات، وقفينا أي أتبعنا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه على دينه لينا وشفقا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، فكانوا متوادين فيما بينهم، لكنهم اتبعوا رهبانية بالغلو في العبادة ما فرضها الله عليهم، بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم، يريدون بذلك المبالغة في التقرب إلى الله جل وعلا والمبالغة في التماس مرضاته، فما قاموا بما ابتدعوه حق القيام. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم بحسب إيمانهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله مكذبون بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مرة أخرى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أي ثم أتبعنا على آثارهم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات على آثار نوح وإبراهيم عليهما السلام، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، الرأفة أشد الرحمة، ورهبانية ابتدعوها أي أحدثوها، ما كتبناها عليهم أي ما فرضنا عليهم تلك الرهبانية، ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. الإمام الطبري رحمه الله يقول: اختلف أهل التأويل في الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايته، فقال بعضهم: هم الذين ابتدعوها أول مرة لم يقوموا بها، لكنهم بدلوا وخالفوا دين الله الذي بعث به عيسى وتهودوا، بعث الله به عيسى فتنصروا وتهودوا. وقال آخرون: بل هم قوم جاءوا من بعد الذين ابتدعوها، الجيل الثاني، فلم يرعوها حق رعايته لأنهم كانوا كفارا، فقد كانوا نفعل كالذي كان يفعلون من ذلك من قبل، فهم الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: لم ما رعوها حق رعايتها. يبقى قوله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، يعني الحواريون، رأفة رقة وهي الخشية، رحمة بالخلق، رهبانية ابتدعتها أمة النصارى ما شرعها الله عليهم، بل التزموها من تلقاء أنفسهم. لكن في قول تعالى: إلا ابتغاء رضوان الله، فيها قولان: أنهم قصدوا بابتداعها وإحداثها رضوان الله. القول الثاني: ما كتبنا عليهم ذلك، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، تفهم على هذا النحو أو ذاك، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أو أن القوم الذين ابتدعوها ما قصدوا بابتداعها إلا رضوان الله عز وجل، فما رعوها حق رعايتها، فما قاموا بما التزموه حق القيام. هذا ذم لهم من وجهين: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، الأمر الثاني عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقرب إلى الله جل جلاله، قربة تقرب إلى الله جل جلاله. وكثير منهم فاسقون كما قال الله جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، وقد قلنا مرارا هذا النداء العلوي الرباني القرآني العذب الجميل الذي تكرر في كتاب الله 89 مرة، بدءا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا سورة البقرة، انتهاء بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. إذا سمعت هذا النداء الرباني العذب الجميل أرعيه سمعك جيدا، إنه حق تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، امتثلوا أوامر الله، اجتنبوا نواهيه، آمنوا برسوله يؤتكم كفلين أي ضعفين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به أي تهتدون به، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في رواية عن النساء، في رواية للنساء عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب، يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في سورة القصص، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به مسلمون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. في حديث شعبي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. الحديث متفق عليه مخرج في الصحيحين. وفي تفسير توجيه آخر لسعيد ابن جبير أنه لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أي ضعفين من رحمته، ثم زادهم ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني ذلك الهدى الذي يتبصر به من العمى والجهالة، ويغفر لكم ففضلهم بالنور والمغفرة. هذه الآية كقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. في الباب حديث البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجل معلوم، فعملوا إلى نصف النهار وقالوا لا حاجة لنا في أجيك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. قال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا. فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية اليوم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم، ومثل ما قبلوا من النور من هذا النور ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما سبق، ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله يكسبونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيرهم، وأن الفضل كله بيد الله عز وجل، ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا على إعطاء ما منع الله، فإنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا ممسك له من بعده جل جلاله. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، لا يسوق الخير إلا الله ولا يمنع السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية لئلا يعلم أهل الكتاب يقول معناها ليعلم، وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها لكي يعلم بدل لئلا يعلم، وكذا عطاء ابن عبد الله وسعيد ابن جرير. يقول ابن جرير إن العرب تجعل كلمة لا صلة في كل كلام دخل في أوله وآخره جحد غير مصرح به. مثلا ما منعك أن لا تسجد، لقد سبق من إبليس أنه جحد وأبى أن يسجد لآدم، فدخلت لا صلة ما منعك أن لا تسجد، معناها ما منعك أن تسجد. وقوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، ما أدراك أنهم إذا جاءتهم هذه الآيات التي التمسوها أنهم يؤمنون، أو كما قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم يرجعون، وحرام عليهم أن يرجعوا، لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية أنها تضيف لا لمجرد الصلة في الكلام، لكن لا دلالة لها على النفي الذي قد يبدو من ظاهرها. يبقى لئلا يعلم أهل الكتاب أي لكي يعلم أهل الكتاب، ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منعه الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا آخر ما تيسر التعليق عليه أو التعليق به على سورة الحديد. أسأل الله جل جلاله أن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يجعل قولنا هذا أثرا باقيا صالحا ممتدا لنا في حياتنا وبعد مماتنا. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي رزقت عنا، اللهم أمين. وبهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة الحديد، ولله الحمد والفضل والمنة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وحتى نلتقي في حلقة جديدة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.